السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا يعني اعذرونا بقى على الصوت، يعني عندي دور برد كده. أسألكم الدعاء أن عز وجل يخفف علينا ويأجرنا، اللهم آمين. طيب النهاردة بإذن الله هنتكلم على سورة البروج، وسورة البروج في الوقت اللي احنا فيه ده أنا يعني شايفها من السور اللي واجب على كل واحد فينا أن هو يتدبرها، بسبب إن السورة بتتكلم على واقع إحنا يعني عايشينه، واقع استضعاف المؤمنين، واقع تسلط أهل الباطل، واقع غياب نصرة أهل الإيمان، وواقع إنه إزاي النصر يتأخر، واقع إنه إزاي الاستضعاف يوصل إن أهل الإيمان يبادوا عن بكرة أبيهم، وواقع تساؤل هو هل ربنا سبحانه وتعالى يعني غير قادر على نصرتهم، حاشا لله، وأسئلة كتيرة جدا بتدور في أذهاننا لما أهل الإيمان يبقوا مستضعفين، ولما الواحد يبقى شايف إن الابتلاء صعب والابتلاء شديد وفي دماء وفي أشلاء وفي حياة ناس بتروح وفي أحلام وطموحات ومستقبل ناس بينتهي وفي سجلات بتتشطب من على وش الأرض، فأحداث شديدة، وكأن ربنا سبحانه وتعالى لما قال لنا ان الدنيا دي دار اختبار وان الدنيا لا تساوي شيء وان اشرف الخلق فيها اوذي وان في انبياء نشرت بالمناشير، كأن كل الكلام ده كان يعني ايه غايب عن اذهاننا، لغايه لما الواحد يبدأ يعاصر بعض الاحداث دي او يعني جزء يسير من اللي ربنا عز وجل ذكره لنا في القرآن، فتبدأ الناس تتخض وتتفاجئ وكأن الله عز وجل لم ينبئنا بذلك. فنبدأ على طول في السوره، طبعا هي السوره مكيه، فنزلت في واقع قريب من اللي احنا فيه ده، واقع الاستضعاف، واقع بداية الدعوة، واقع ان الدين ملوش شوكة، ان الدين ملوش شوكة، ملوش هيبة في قلوب اعدائه، فبالتالي يبدأ الناس تتسلط عليه، ما لهمش رادع ولا ليهم حد يزجرهم ولا شايفين منع لأهل الإيمان. فإيه اللي يمنع ان لو حد ما عندوش ضمير ولا عنده إنسانيات ولا عنده قواعد ولا عنده ذمة ولا عنده حاجة تردعه إن هو يتسلط ويتجبر وهكذا. فالسورة طبعا بتبدأ والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. والسورة زي ما قلنا مكية فنزلت، فاحنا عشان نبدأ إن احنا نفهم سور ربنا سبحانه وتعالى، سور القرآن، ونفهم إيه المراد منها وإيه المعاني اللي السورة تريد إن هي توصله، لازم الواحد يبدأ إن هو يضع نفسه في واقع مشابه، أو يبدأ يعني يستشعر كده، أو يبدأ إن هو ينظر في الواقع اللي نزلت فيه السورة. فلازم تحط نفسك وسط الأحداث، وإحنا دلوقتي فعلا وسط الأحداث، فلا تبقى أنت عايش المشاعر دي والواقع ده عشان تفهم خطاب ربنا سبحانه وتعالى اللي نازل على قلوب المؤمنين وعلى قلوب الكفار، فتبقى مدرك واقع الآيات دي كان نازل عامل إزاي. فأنت دلوقتي في بداية الدعوة في مكة والمسلمين مستضعفين وشايفين أي حد بيسلم أو يعلن إسلامه لو هو مش من علية القوم وملوش منع في قبيلته وفي أهله بيعذب وبينكل بيه، العبيد اللي كان بيظهر إسلامهم أو كان بيتعرف إن هم أسلموا كان بينكل بيهم زي سيدنا بلال وغيره، وعندنا آل عمار اللي يعني حصل فيهم ما نحن يعني اعلم به. فده الواقع اللي كان متعاش، ده الواقع اللي كانوا عايشين المسلمين بيتخفوا عشان يتقابلوا في دار الارقم، واي حد يتعرف ان هو بيسلم بيتعادى من اهله ومن قبيلته كلها، ولو ملوش ظهر بيتاذي. فده الواقع اللي نزلت فيه الايات. وكل مدى كل مدى في الفتره المكيه كان بيزيد بطش اهل الكفر، لغايه لما النبي صلى الله عليه وسلم امر بعض الصحابه ان هم يهاجروا، يسيبوا مكة أصلا ويروحوا الحبشة، يعني يروحوا للناس كفار نصارى عشان هناك بس يعني إيه في ملك بيقولوا إن هو عادل وما بيظلمش حد، يعني وصل بيهم الحال إن هم يسيبوا بلدهم ويسيبوا موطنهم من كتر الأذى اللي كانوا شايفين، عشان الدين ده لا يستأصل من بدايته، يبقى في بذرة لسه موجودة في حتة بعيدة تقدر إن هي تقوم وتنتشر. فده الواقع، واقع استضعاف شديد، فلازم أنا أحط نفسي في الواقع ده عشان ابدا افهم خطاب ربنا سبحانه وتعالى كان نازل على المؤمنين عامل ازاي، وخطاب الله عز وجل للكفار في الفتره دي عامل ازاي. الجزء الثاني ان الواحد يعايش الواقع ده عشان يبدا يفهم القران، فتبذل مثل ما بذلوا وتدعو الى الله عز وجل مثل ما دعوا عشان تصل لنفس المكان اللي كان عليها الصحابه وقت نزول السوره دي، فتبقى انت عارف الاحداث اللي حواليك عامله ازاي وفي نفس الوقت شايل نفس الهم اللي كانوا شايلينه، فتنزل الايات تثبتك زي ما ثبتت الصحابه. فسوره البروج نازله في المعنى الاساسي وهو اضطهاد الكافرين لاهل الايمان وتعذيبهم لاهل الايمان، مش بس اضطهاد، يعني اضطهاد وتعذيب وقتل وتحريق واباده لاهل الايمان وما اشبه يعني اليوم بالبارح. فده الواقع اللي نزلت فيه السوره، ده الواقع اللي نزلت فيه السوره. فالله عز وجل من بدايه السوره يقول والسماء ذات البروج. فالواحد لما يعني حط نفسك انت كأن انت عايز تخاطب الناس اللي بتؤذى دي، الناس اللي هي بتقتل منها، الناس اللي هي مستضعفه، الناس اللي مش عارفه تستعلي بايمانها في مكه مع النبي صلى الله عليه وسلم وعايز تخاطبهم. فابتدى الخطاب ربنا سبحانه وتعالى ان هو اصلا ما اتكلمش على اللي بيحصل في الارض، هو اتكلم على السماء، وكأن ان الدنيا دي ليها رب، ليها رب سبحانه وتعالى مهيمن على الارض. قال الله عز وجل والسماء ذات البروج، فمن البدايه لفت نظر او يعني خلى المتلقي ينظر الى السماء بوسعها، ان لو الارض ضاقت عليك ففي رب سبحانه وتعالى، في رب سبحانه وتعالى قيوم على هذه الارض. يقول الله عز وجل والسماء ذات البروج، ده قسم بالسماء باتساعها. ربنا سبحانه وتعالى يقسم بالسماء ذات البروج، والبروج اللي هي الكواكب او النجوم. فالسماء ذات البروج ده اشاره ان الله عز وجل رقيب. البروج دي قالوا ان هي القصور العاليه الشامخه يعني. فكأن الله عز وجل بيلفت نظر اهل الايمان ان هناك رقيب على ما يحدث، ان الله عز وجل لا يغيب سبحانه وتعالى، ان تاخر النصر له سنن وله حكم وله ما له، لكن الله عز وجل قادر سبحانه وتعالى ولا يغيب سبحانه وتعالى، لا تاخذه سنه ولا نوم. فالواحد لا ييأس ولا يعني يسيء الظن في ربه سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قادر في ثانية إن الدنيا دي كلها تتشقلب. وقص علينا القصص في أقوام ما بين ليلة وضحاها، الأقوام دي اتنسفت من على وش الأرض، فالله عز وجل قادر، الله عز وجل قادر، لكن تأخير النصر له حكم وله سنن وهنتكلم فيها في السورة دي إن شاء الله. والسماء ذات البروج فإشارة إن الله عز وجل مراقب لما يحدث في أهل الإيمان. فزي ما أهل الكفر عرقوا كل المؤمنين ولم يتركوا شهود، يعني الناس دي حرقت عن بكرة أبيه، نساء وأطفال وكبار وحتى الرضع، ومنها يعني من الأطفال اللي تكلموا في المهد طفل بتاع قصة أصحاب الأخدود لما قال لها اثبتي يا أمه فأنت على الحق، لما لا أمه ترددت إن هي تلقى في النار ولا تكفر بالإيمان، فنطق في المهد وقال اثبتي يا أمه فإنك على الحق، وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فزي ما أهل الكفر حركوا كل المؤمنين وأرادوا إن هم ما يكونش في أي شاهد على الحادثة دي، لا الحادثة دي وصلت لنا والله عز وجل أثبتها في كتابه سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل لو كان أهل الأرض كلهم قتلوا فهناك شهود من أهل السماء، الله عز وجل يشهد سبحانه وتعالى. والسماء ذات البروج، النجوم في السماء وظيفتها في القرآن 3 أشياء. لما الله عز وجل قال والسماء ذات البروج فقالوا البروج دي اما الكواكب يا اما النجوم، فلو على قول ان هي النجوم فالنجوم ليها 3 اهداف او 3 وظائف في القران الكريم. اول حاجه ان هي زينه، الله عز وجل ذكر في القران ان هي النجوم بتبقى زينه، وتاني حاجه قال ان هي هدايه لاهل الارض لما قال الله عز وجل وبالنجم هم يهتدون، وتالت حاجه ان هي حراسه للسماء من الشياطين لما كانوا بيسترقوا السمع، لما قال الله عز وجل إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، فالشهادة اللي هو النجم. وكذلك جعل الله عز وجل في الأرض علماء ومنارات وحفظة كالبروج في السماء بالظبط، يعني زي ما الله عز وجل جعل في السماء نجوم تحفظ السماء وتهدي أهل الأرض وتزين السماء، كذلك في الأرض جعل الله عز وجل العلماء والمنارات زيها زي النجوم في السماء كده، فهي زينة للأرض، لو خلت الأرض من العلماء تفسد وتبقى يعني موطن قبيح لا ينكر منكر ولا يؤمر بالمعروف، فالناس تفسد، وهي هداية للناس. وتالت حاجة يحفظون دين الله عز وجل من التحريف ومن البدع ومن التغريب وهكذا، فزي ما كان الشياطين بتسترق السمع وتلقي في قلوب الانبياء وفي روع الانبياء، يعني تبدل الوحي اللي كان بينزل لهم، يمحو الله ما يشاء ويثبت. الله عز وجل قال كده. فكذلك جعل الله عز وجل اهل العلم واهل الدين، العلماء الربانيين، حفظ لدين الله عز وجل من التحريف، لا يخشون في الله لومة لائم. فاول ايه كده تقول لك نعمل ايه في فترات الاستضعاف، يعني فترات الاستضعاف بقى اللي بيكون فيها الدنيا صعبه جدا واهل الايمان مستضعفين واهل الكفر مستعلين وتاخر النصر، نعمل ايه؟ نقعد نندب ونيأس ونقول ربنا يصلح من عنده، ولا نبدا نشتغل ونجتهد؟ لا، في ظل انتشار الكفر والاستعلاء ده لابد من وجود مصلحين يعملون بعيد عن اعين الناس. لازم يكون في جزء من الناس شايلين على عاتقهم الاصلاح في الدنيا، زي كده قصه الراهب وغلام الاخدود. ان فترات الاستضعاف بتحتاج لتربيه وايمان ويقين في الله عز وجل. فترات الاستضعاف تحتاج لتربيه وايمان ويقين في الله عز وجل، ان الواحد مهما زاد الطغيان يبقى على يقين ان الله عز وجل ناصر ديني سبحانه وتعالى، ان الله عز وجل ناصر رسله سبحانه وتعالى، ان الله عز وجل لا يغيب سبحانه وتعالى. فده اصلا اصل الابتلاء، هو ليه النصر بيتاخر؟ يعني اليس الله عز وجل بقادر على ان يعني ينتقم من الطغاه والظلمه؟ قادر سبحانه وتعالى، قادر سبحانه، لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء سبحانه وتعالى. طب ليه يتاخر النصر؟ عشان الصف المؤمن ده يبدا يخلخل، يبدا يتشاف فيه مين اللي فعلا واثق في موعود الله عز وجل لو اختلفت الظروف اللي حواليه. ما احنا كلنا لو النصر بيجي بسهولة خلاص احنا مؤمنين ان ربنا بينصر عباده، طب لو النصر اتأخر؟ لا، في ناس مش هتبقى مؤمنة، في ناس هتقول غر هؤلاء دينهم، في ناس هتقول ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، في ناس بتقول كده واحنا شفناهم. فيبدأ الصف الايمان ده ينقى، فده سبب وحكمة من حكم ان ليه النصر يتأخر، عشان يظهر الثلة المؤمنة اللي تصبر على الابتلاء ده فيتنزل عليها وعد الله عز وجل. ففترات الاستضعاف دي تحتاج 3 حاجات. اول حاجه تربيه، ان الواحد يبدا يربي ايمانه ويبدا يراعي ويراقب قلبه وتقلب المشاعر اللي فيه دي ويقينه على الله عز وجل، فتحتاج تربيه، تحتاج ايمان قوي جدا. الايمان يعني ايه؟ الايمان يعني مشاعرك تجاه ربنا سبحانه وتعالى عامله ازاي في المواقف دي، ان لما الامر بيشتد، لما الابتلاءات والفتن بتقرب من دايرتك القريبه، لما تقرب منك انت، لما تمس مالك، ما تمس اهلك، تمس عرضك، انت ايمانك فين ويقينك على الله عز وجل ان وعود ربنا سبحانه وتعالى هتتحقق لا محاله. السماء ذات البروج واليوم الموعود، واليوم الموعود هو يوم القيامه، هو يوم انقطاع الظلم ويوم الانتقام من الظلمه. فالواحد ما يستعجلش عقاب الله عز وجل للظالمين. ربنا سبحانه وتعالى قال لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. الظلم ده في الدنيا بس، لان احنا في الدنيا بنختبر العباد في بعض، فهيبقى فيهم شخص عادل وشخص ظالم وشخص جبار وشخص يراعي ربنا سبحانه وتعالى في الرعية وهكذا. لكن يوم القيامة لا ظلم اليوم. فالله عز وجل قال والسماء ذات البروج واليوم الموعود. فلفت نظر، يعني تاني ملمح في السورة، إن ما ينفعش أهل الإيمان يبقى نظرهم مقتصر على الدنيا. يبقى أول حاجة ما ينفعش إن نظرك يقتصر على الأرض، لا، في إله، في سماء، فيها ملائكة، فيها شهود، فيها رب العالمين. تاني حاجة، أنت حياتك مش في الدنيا، مش في الأرض، لا، ده في يوم قيامة أنت هتموت وهتبعث. فربنا سبحانه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ما الدنيا في الآخرة، والله ما الدنيا في الآخرة إلا كأن يدع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. فإصبعك في المحيط الكبير الضخم ده كام نقطة من المحيط، والمحيط ده كام نقطة، نسبة اللي أنت رجعت بيه ده قد إيه، هي دي الدنيا بالنسبة للآخرة. فاللي عامل لنا مشاكل إن أنا باصص على النقطتين ثلاثة اللي نازلين من صباعي ده وسايب المحيط كله اللي هو يوم القيامة، سايب الآخرة مش حاططها في الحساب. فلما أجي أفكر ألاقي إن المعادلة خسرانة، ألاقي إن هو عياذا بالله ربنا عز وجل ترك عباده وحاشاه سبحانه. الله عز وجل وعد الله عز وجل وعد، لكن هي دي الدنيا، فليقصر نظره على الدنيا يقينا حساباته هتبقى مش متظبطه. فيبدا بقى يظهر الاسئله بتاعت هو ربنا سايبهم ليه، هو ازاي اهل الايمان يحصل فيهم كده، بالعكس ده هو ربنا قال ان هو ده طريق الجنه اصلا، يعني الجنه مش هتوصل لها غير كده، الجنه مش هتوصل لها غير كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنه بالمكاره، حفت الجنه بالمكاره. فلا تتصور ان طريق الجنه هيبقى كله ورود وناس بتشجعك وناس بتعينك والصلاه جميله والصيام جميل والزكاه بتطلع بسهوله والدعاء حلو قوي مش محتاج اجاهد نفسي، لا لا مفيش الكلام ده. حفت الجنه بالمكاره، فكل ما طريقك لربنا سبحانه وتعالى يزداد صعوبه تستبشر. تستبشر ليه؟ لان الله عز وجل قال يبتلى المرء على قدر دينه، فمن وجد في دينه صلابه زيد في بلائه، واشد الناس بلاء عن الانبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فشده البلاء تتحول عندك ان هي دليل لقوه الايمان ولصدق الايمان، لان الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فلما دلوقتي اهلنا في اي بلد بقى منكوبه، يعني غزه ولا السودان ولا سوريا ولا ايا كان، يعني الجراحات كثيره، فلما حد يسمع هذه الايات فيبدأ يستبشر ان الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فالله عز وجل بعلمه يعلم ان اهل هذه الابتلاءات يسعهم هذه الابتلاءات اللي هترقيهم في الدرجات وهتثبت اقدامهم ويخرجوا منها في اعلى المراتب انهم صبروا. فالواحد بيستبشر ان في يوم قيامة، ان الدنيا مش هي اخر الموضوع، والسماء ذات البروج واليوم الموعود، فمحدش يستعجل عقاب الظالمين في الدنيا. أصلا عقاب الظالمين في الدنيا ده رحمة بيهم، يعني إن حد تعجل عقوبته في الدنيا ده رحمة بيه، لكن اللي يؤخر عقابه ده بيبقى يعني إيه، ربنا عز وجل يعني يؤخر له عقابه كاملا يوم القيامة. فلا تستعجل عقاب الظالمين. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. فيتكرر هنا لفظ بقى ايه، لفظ الشهاده. والسوره هتلاقي فيها لفظ الشهاده كتير، وده ردا على فعل الكفار اللي لم يريدوا او لم يتركوا ولا شاهد واحد وحرقوا المؤمنين جميعا. فالسوره توضح ان لا لا ده في شهود كتير، ده السماء هتشهد والاعضاء اعضاء الانسان نفسها هتشهد والارض هتشهد والله عز وجل يشهد والصحف تشهد والملائكه تشهد. فعشان كده قالوا شاهد ومشهود، الشاهد هو الله والمشهود هم الخلق. شاهد يعني ايه؟ يعني يشهد على ما حدث. فقالوا شاهد والله، وقالوا المشهود هم الخلق اللي حصل فيهم هذا يعني هذا المشهد البشع اللي احنا هنشوفه لما ربنا عز وجل قال وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد والله على كل شيء شهيد. فالله عز وجل يشهد والناس تشهد. وقالوا ان الشاهد يوم الجمعه والمشهود يوم عرفه، وقالوا اقوال كثيره قوي، لكن يعني الاقرب والله اعلم ان الشاهد هو ما يشهد على الاحداث العظيمه دي، والمشهود هم ما حدث فيهم هذه الافعال. وقالوا الشاهد يوم القيامه والمشهود هو الاحداث العظيمه واهوال يوم القيامه وهكذا. فالسورة عموما يعني خلاصة القول هنا إن السورة بتركز على معنى اضطهاد أهل الباطل لأهل الإيمان ومحاولة إفنائهم وإفناء أي دليل على اللي حصل، إن محدش يشهد على اللي حصل ده. فذكر ربنا سبحانه وتعالى على قول بقى إن هو الشاهد يوم جمعة والمشهود يوم عرفة، فذكر ربنا سبحانه وتعالى يومين بيجتمع فيهم أهل الإيمان بكثرة، فيصعب إن ما يبقاش فيه شهيد، يعني يصعب ان يغيب الشهداء. شهداء يعني ناس تشهد، يعني اللي هو يوم الجمعه ويوم عرفه. يوم الجمعه ده عيد ويوم عرفه ده ما فيش يوم بتجتمع فيه الامه اكتر منه في مكان واحد في صعيد واحد. فالاجتماع ده والشهاده دي يكون غيظ لاهل الباطل اللي هم يريدوا افناء هذا الدين وافناء اهل الايمان، فيلاقوا اهل الايمان مجتمعين وهكذا. وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود. فدعا الله عز وجل ووصفهم بأنهم أصحاب الأخدود. فتخيل إنه يعني يوصل الناس الأمر إنه يوصف بالفعل نفسه، ان يبقى هم دول اصحاب الاخدود، من قسوه الفعل ده ومن عظم الفعل اللي هم فعلوه ده. طبعا في تفسيرين لاصحاب الاخدود، قالوا هم هل اصحاب الاخدود دول الناس اللي حرقت اللي هم المؤمنون، ولا اصحاب الاخدود دول الكفار اللي حرقوا المؤمنين. فالاقرب والله اعلم ان دول الكفار، لان الله عز وجل قال قتل بمعنى لعن، مش قتل بمعنى حرق اصحاب الاخدود، فقتل بمعنى لعن اصحاب الاخدود. هم لما حفروا الاخاديد وحرقوا المؤمنين، الله عز وجل لعنهم وطردهم من رحمه ربنا سبحانه وتعالى التي وسعت كل شيء. فهم سموا بالفعل، اما لان يعني الفعل البشع ده لدرجه ان هم يتسموا بيه، او لانهم اول من سن هذه السنه، يعني ان هم حفروا الاخاديد وحرقوا الناس وهكذا. وقتل قلنا بمعنى لعن، قتل اصحاب الاخدود جت في سوره البروج، وجت في سورة الذاريات قتل الخراصون الذين فتنوا الناس، وجت في سورة عبس قتل الإنسان ما أكفره، لعن الإنسان، وقتل كيف قدر في سورة المدثر. فقتل بتيجي في القرآن بمعنى لعن. لكن هنقف هنا وقفة ونسأل سؤال، شوف الناس صحية ولا لا، ليه تأتي قتل بمعنى قتل ولم يقل الله عز وجل لعن؟ يعني ليه قتل بمعنى لعن وما قالش ربنا سبحانه وتعالى لعن اصحاب الاخدود على طول؟ ايه الفايده يعني؟ يمكن ان اللعنه اخف شويه والقتل عقاب اشد ليهم جزاء اللي عملوه. اللعنه مش اخف، ده اللعن ده هو اصعب حاجه، انت تطرد من رحمه ربنا سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل الجنه احد بعمله، قال ولا انت يا رسول الله، قال الا ان يتغمدني الله برحمته. فاحنا كلنا بنرجو رحمه الله عز وجل عشان ندخل الجنه، فدول يطردوا من رحمه الله عز وجل، فدول يائسوا في الاخره خلاص. يعني الله عز وجل بيائسهم من الاخره لما يقول لعن او قتل اصحاب الاخدود. طيب العلماء ليهم كلام حلو قوي في الحته، قالوا ان غالب من يفعل هذه الجرائم البشعه، يعني ان حد يبقى عنده الصبر والطاقه ان هو مش مجرد يقتل حد، لا ده يحفر حفره في الارض وتعب بقى. زمان الحفره ما كانتش فيه آلات، ده قاعد بقى يحفر وقوه بشريه وناس اخذوا فيها وقت طويل ايام يعني عشان يقدر يحفر الحفر دي، وبعدين يجمع الحطب الحفر، وبعدين يولع عليه ويسيبه لغايه لما الحطب ده يولع، وبعدين يبدا يجمع اهل الايمان. فموضوع يعني عندك مليون فرصه انك ترجع وتتوب لربنا سبحانه وتعالى، انك ترجع عن الفعل ده. فاللي يعمل الفعل الجريمه البشعه دي في الغالب لا يوفق لتوبه، في الغالب لا يوفق لتوبه، فكانه قتل فجاه واتحرم من التوبه دي. يعني كانه ايه؟ كان الموضوع جه فجاه واتحرم من التوبه دي. مش كده ربنا سبحانه وتعالى قال قتل اصحاب الاخدود؟ فده ايه؟ ده جانب من اللي قاله العلماء. وممكن يبقى قتل جزاء من جنس العمل، لان هم قتلوا المؤمنين، فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى قال قتل اصحاب الاخدود. فعلى اي حال، فده بعض ايه من وجوه البلاغه، يعني الواحد يقف عندها في ورده اللي هو يعني ايه، عشان يبدا اكن يبقى في علاقه كده بينه وبين القران. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود. فهنا كان الاخدود الجمله دي بيقول عليها بدل، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال قتل اصحاب الاخدود، ويبدا بقى يقول لك ايه هو الاخدود ده، فكانه قال بدل عن الاخدود قال النار ذات الوقود، كان الاخدود نفسه بقى نار، مش شق في الارض واوقد في النار، لا كانه هو نفسه اصبح كله نار. فده كنايه عن شده النار اللي هم ولعوها في الاخدود ده، فكانك ما بقتش شايف الحفره نفسها خلاص، انت بقيت شايف نار طالعه من الارض وخلاص، مش شايف اي حاجه تانية. وهنا برضو يعني الواحد يقف وقفه تانية، ليه ربنا سبحانه وتعالى قال النار ذات الوقود وفي ايات تانية الله عز وجل يقول نار موقده؟ يعني ليه ما قالش هنا النار الموقده مثلا، لكن قال النار ذات الوقود؟ اجاوب انا على طول. فهنا قالوا الفرق بين الاثنين ان النار اللي بيوقدها الله عز وجل لا تحتاج الى وقود، فيقولوا نار موقدة على طول ما تحتاجش وقود، لكن النار اللي يوقدها الانسان نار الارض تحتاج الى وقود، عشان كده هنا قالوا النار ذات الوقود. وذات الوقود كل ما النار تخفت يزودوا الوقود تاني ويرموا فيها الحطب تاني ويشعلوها تاني وهكذا. يعني أي حد يفكر يؤمن يشوف النار اللي والعه دي، طبعا يعني هيشوفها من بعيد وشامم ريحتها وشايف بقى اللهيب بتاعها طالع والدخان، هيبعد. ففي بعض العلماء قالوا ان النار هنا بمعنى الفتنه، لما ربنا قال كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله. فاهل الباطل اكل عيشهم، اكل عيشهم الفتن والشهوات دي، انه يخرجك من فتنه لفتنه، انه يفضل يغرقك بالشهوات والفتن دي، كل شويه لازم حاجه تشغل الناس، وكل شويه لازم حاجه ترضي شهواتهم، لازم الانسان ده يبقى كائن استهلاكي جدا، لازم شهواته كلها يغطيها لك عشان ما يبقاش عندك مجال انك تنشغل بالاخر ويستغلك في اي حاجه. عشان كده تلاقي العري وتلاقي الشبهات وتلاقي الاخبار الغريبه اللي كل شويه تظهر، وتلاقي اسهل حاجه ان ايه يشغلك بكل الافكار دي. فكل ده ليه؟ كأن الفتن اللي هو بيعرضها عليك والشهوات اللي بيعرضها عليك كأنها نار بالظبط، وكل شويه هو يوقدها، كل ما تخفت يوقدها، كل ما تخفت يوقدها. وده من حكم ربنا سبحانه وتعالى ان حدث زي اللي حصل في غزه يوم 7 اكتوبر ده، لا هو يرجع يعني ايه يعمل اعاده للمعادله من اول وجديد، يعمل اعاده للمعادله من اول وجديد. فتلاقي الناس اللي كانت مشغوله بتفاهات كتيره جدا ترجع تفوق. ليه؟ لان بيشوفوا ناس زيهم وشباب زيهم وشباب صغير وعنده اهتمامات تانية وعنده تطلعات تانية، وواقف بيدافع عن أهله وعن بلده وعن دينه وعن وطنه، فيبدأ يستصغر اللي هو بيعمله. ولما يشوف إن إحنا الاتنين هنقف على ميزان واحد، فالواحد يستصغر مشاكله ويستصغر التفاهة اللي هو كان مركز فيها، ويستصغر الحاجات اللي هو كان مديها اهتمام وهي مش مهمة. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. وده مشهد يعني من أبشع المشاهد اللي بتصف أهل الكفر، إنه يشرف بنفسه على النار دي عشان ما تطفيش. إذ هم عليها قعود. أهل الباطل يشرف بنفسه على الفتن والشهوات اللي عمال يسوقها ليك ليل ونهار دي. أهل الباطل يشرف بنفسه على المحارق وعلى المجازر اللي هو بيعملها فيه. فتأمل كم المجهود اللي بيبذل، وكم الصرف اللي بيتعمل، وكم القنوات اللي بتتفتح، وكم الاعلام، خصوصا في رمضان. يعني الواحد يستعجب اشمعنى رمضان؟ دي حاجات مقصوده، يعني مفيش حاجه بتيجي كده اعتباطا. فرؤساء اهل الباطل لما امروا بحفر الاخاديد ما اكتفوش بمجرد الامر وهو قاعد في بيته، لا ده قاعد بنفسه بيباشر الفعل ويتاكد بنفسه، يتاكد بنفسه. فالناس اللي يعني ايه اللي ممكن تحسن الظن، لا مفيش حسن ظن في الحاجات دي، الظاهر واضح بالنسبه لك ان من اصغر حد لاكبر حد هو بيشرف بنفسه. لما يقول لك ده هم بس الصغيرين اللي بيعملوا والكبار مش عارفين، مفيش الكلام ده. محدش اصلا يقدر يتنفس ولا يحرك حاجه من مكانها الا بامره الا باذن، محدش من الصغيرين بيتحرك من نفسه. فكلهم واحد، كلهم واحد. ولفظة قعود يعني مش قعدوا مثلا أو قاعدين، لا قعود. فلفظة قعود دي تدل على طول المكث. لما الله عز وجل قال في سورة آل عمران وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، فربنا عز وجل ذكر إن النبي صلى الله عليه وسلم يبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. إشارة لإيه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقعد حد، لكن كأنه المكان اللي بيوقف فيه حد يبقى كأنه قاعد عنده خلاص ما بيقومش منها، إشارة ان الثغر اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيحطه فيه ما بيسيبوش لغاية الموت. وكذلك اهل الباطل مع نار الأخدود إذ هم عليها قعود، قاعد بيشاهد كل حاجة، كل لحظة، كل تفصيلة. وده ما رققش قلبه، وده ما خلاهوش مثلا يحن، ولا خلاه يرجع لربنا، ولا خلاه يتوب. عشان كده العلماء قالوا ان دول بيبقى ابعد ما يكون عن التوبة. ليه؟ لأن يعني القلب ده أبعد ما يكون عن التوبة. إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. فتيجي هنا نلاحظ بقى مع بعض إيه لفظ الشهادة اللي قلنا في الأول هيتكرر كتير. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. فكلمة شهود هنا العلماء قالوا فيها حاجات كتير قوي. فقيل الشهود من المشاهدة. هو إيه؟ إن هو شايف، إن هو قاعد يتفرج على مراحل الأخاديد دي مرحلة مرحلة، من بداية الحفر لغاية تجميع الحطب وإشعال النار وحرق المؤمنين، والمؤمنين بيترموا جوه وهو قاعد مرحلة مرحلة لغاية لما الناس دي اتفحمت، لغاية لما الناس دي بقت رماد، وهو قاعد يشهد مرحلة مرحلة. وقيل شهود من الشهادة مش من المشاهدة. الألوسي دي كلام حلو أوي رحمه الله، قال: وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، أي يشهد بعضهم لبعض عند الملك. يعني الناس الظلمة دي اللي هم العساكر الصغيرين اللي كانوا ساعتها، أو الجنود اللي حفروا الأخاديد ساعتها، يشهد بعضهم لبعض عند الملك بأن أحدا لم يقصر فيما أمر به، أو يشهدون عنده على حسن ما يفعلون. يعني بعد ما حركوا الأخاديد كده وهم بقى بيتباهوا عند اللي بيأمرهم بالفعل اللي هم بيفعلوه، ده أنا عملت كذا، ده أنا عملت كذا، ده أنا عملت كذا، وابتدوا يتباهوا زي ما شايفين دلوقتي مثلا جيش الاحتلال، واللي عمالين يصوروا مشاهد وهو بيفجر بيت، وهو بيقصف حد، وهو بيقنص حد، فبيتباهى ويشهد لغيره انه ما قصرش فيما يفعل بالمؤمنين. او قيل ان هو يشهد بعضهم على بعض بذلك الفعل يوم القيامه، ويشهدون على انفسهم زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى: يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون. فالشهود هنا بالمعنيين، قيل بمعنى المشاهده قاعد يتفرج، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود يعني قاعد بيشاهد اللي بيحصل، وقيل شهود بمعنى الشهادة إن هم بيشهدوا على بعض ويشهدوا على أنفسهم. طيب اسأل سؤال: ليه ربنا سبحانه وتعالى قال وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وجي كلمة على بمعنى مع، يعني وهم مع ما يفعلون بالمؤمنين من العذاب حضور يشهدون لا يرقون له، لكن جت بلفظ على؟ يعني المعنى ما ينفعش بعلى وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، ولا وهم بما يفعلون بالمؤمنين شهود، او وهم مع ما يفعلون بالمؤمنين شهود، المفروض تبقى بالباء او بمع، لكن ليه جت على؟ فبرضه قالوا فيها معنى ان هم يعني مع ما يفعلون بالمؤمنين من العذاب لا يرقون لهم لغايه قسوه قلبهم، ان هم يعني على ما يفعلون كأنهم قاعدين على النار دي شاهدين اللي بيحصل، قريبين جدا من اللي بيحصل مش بعاد. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ليه بقى القسوة دي، وليه الغل ده، وليه توصل البشاعة بالدرجة دي، وليه يوصل الإجرام للدرجة دي؟ يعني ما هو في كفار كتير، وفي مشركين كتير، وفي ظلمة كتير، لكن الفجر ده بيوصل للدرجة دي ليه؟ الغل ده يوصل للدرجة دي ليه؟ فالآية تقول لك إن الغل ده والحقد ده والكره ده والنقمة دي اللي هو شدة الكراهية والطغيان، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الأمر إخلاص، الأمر إيمان، الأمر دين، الأمر دين. وإن هؤلاء الكفار ما كرهوا المؤمنين وما أنزلوا بهم ما أنزلوا من العذاب إلا إن هم مؤمنين، إلا إن هم أخلصوا عبادتهم لله عز وجل، إلا إن هم ما ينفعش يتذلوا، إلا إن هم عندهم مبادئ وعندهم مرجعية وعندهم وحي، إلا إن هم أعزة، إلا إن هم بيرجعوا لله عز وجل صاحب العزة التامة والحمد المطلق، إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الله عز وجل عزيز في ذاته سبحانه وتعالى، وحميد يحمد لذاته سبحانه وتعالى، هو صاحب العزة التامة والحمد المطلق، والذي له ملك جميع ما في السماوات والأرض. الآية اللي بعديها: الذي له ملك السماوات والأرض والله على ما يقول والله على كل شيء شهيد. فالمؤمن ده عارف هو بيعبد مين، عارف إن ربنا سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض، الله عز وجل له ملك السماوات والأرض. فمين اللي ممكن ان انت تتذلله، ولا مين اللي ممكن تخضع له، ولا مين اللي ممكن تغضب ربنا عشانه، ولا مين اللي ممكن يذل؟ مفيش مفيش. عشان كده يتعارض الايمان والاخلاص مع الذلة، ان انسان يذل نفسه ده يتعارض مع الايمان. ليه؟ لا هتذل نفسك ليه؟ هو مفيش حد يملك ليك شيء، الله عز وجل له ملك السماوات والارض، فربنا سبحانه وتعالى هو المتحكم في كل شيء، وهو الفاعل لكل شيء، وهو القادر على كل شيء، وهو القاهر فوق عباده. فما فيش أي حد من البشر، وهتيجي بعد شوية: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يعني ما فيش حد يشاء يعمل شيء ولا يقدر على فعل شيء إلا بمشيئة الله عز وجل. فما فيش اي منطق ان الواحد يذل اصلا. فبالتالي الايمان واخلاص العبوديه لله عز وجل اكتر حاجه تخلي الانسان عزيز، تخلي الانسان عزيز عنده عزه نفس، يعني لا يقبل ان هو يذل. واكتر صفتين تضايق اهل الباطل هما صفات العزيز الحميد اللي ذكرت في الايه. ليه؟ لان الظالم المتكبر ده، المتجبر، هو عايز العزه تبقى ليه هو، وعايز الحمد يبقى ليه هو، عايز اي فعل ينسب اليه حتى لو هو ما عملش فيه حاجه، لكن ينسب اليه تحت رعايه فلان الفلاني، عايز العزه كلها تبقى ليه هو، ان اي حد يتكلم في اي شيء يعظم منه ويعزه، حتى لو كان الامر اللي هو بيامر بيه ده امر باطل وامر فاسد وامر ملوش، لا، لكن لازم ان ده يبقى قمه الحكمه وقمه التبجيل وهكذا. فاكثر صفتين تضايق اهل الباطل صفات العزه والحمد دي، ان حد غيره يعز وحد غيره يحمد. قال فرعون: امنتم له قبل ان اذن لكم. هو مش قضيته انكم تؤمنوا، لكن قضيته ان ما بقاش ليا انا العزه، ان فعل الايمان ده ما مش انا اللي اتشكرت عليه، ما كانش جاي عن طريقي، قضيته انك خرجت من طوعه، ما بقاش هو العزيز الحميد، بقى في سلطان اخر فوقه يحرك الناس مش من خلاله، ودي تغيظ جدا اهل الضلال والكفر. فعشان كده دايما اخلاص العباده لله عز وجل، وان اهل الدعوه واهل الايمان واهل اهل الدين ما يبقاش في سلطان عليهم، ده هدف وغايه، ان ما حدش يقول لك تتكلم في ايه وما تتكلمش في ايه، ما حدش يقول لك تتحرك ازاي وما تتحركش ازاي، لا، انت تبلغ دين الله عز وجل كامل تام، مفيش حد يتسلط عليك. فما ينفعش نخرج من سلطان الله عز وجل على العباد لسلطان العباد على نفسهم، ما يبقاش توحيد، ما يبقاش توحيد كامل لله عز وجل. فكأن الإيمان في نظر هؤلاء الظلمة جريمة تستحق إن هي يعني أبشع العقوبات لدرجة الإحراق بالنار. فيعني الواحد يستعجب إزاي النفوس توصل لكده، يعني إزاي نفس إنسان توصل إنه يشوف بني آدم تاني بيحرق وهو ما عملوش حاجة، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله، يعني ولا دسلك على طرف ولا أذاك ولا قاتلك ولا أي شيء. فكأن الإيمان بس لوحده في نظرهم جريمة كافية تستحق الإحراج ده، وتتحول يعني النفوس دي، النفوس البشعة دي، لما يستحوذ عليها بقى الدنيا والباطل والشيطان والشهوات وهكذا، تتحول الحسنات في نظرهم اللي هي الإيمان، يتحول الإيمان في نظرهم لسيئة. وقال يعني قوم لوط قديما: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. يعني الطهر بالنسبة لهم بقى جريمة تستوجب إن إحنا نخرج الناس دي بره القرية. فإيه اللي قلب عندهم الآية كده؟ استحواذ الشيطان والفتن والشهوات عليهم، فاتقلبت الآية، بقى إن هو يشوف حد طاهر بقت بالنسبة له حاجة تغيظ وحاجة تضايقه، ما يقدرش يعيش معاه. كذلك أهل الكفر، إن يشوف حد مؤمن وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد، هو مش متضايق منك لأي شيء إلا إنك تؤمن بالله عز وجل، ولا تؤمن بإيه؟ بقيمه هو وبعظمته هو وبجبروته هو. فنفهم من هنا ليه خير الشهداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الشهداء حمزة ورجل قام لإمام ظالم فأمره ونهاه فقتله. ده يبقى خير الشهداء. ليه خير الشهداء؟ عشان ما حقق التوحيد ده. هو شايف إن ده إمام ظالم، وعارف إن ده ممكن يأذيني في نفسي، ومع ذلك لم يخش في الله لومة لائم، فأمره ونهاه فقتله، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم، ما سماهوش بقى ضيع نفسه، ولا سماه خسارة، مات في عز، لا، خير الشهداء، سماه خير الشهداء، خير الشهداء. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. فنرجع تاني للتوحيد، للتوحيد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ايه تقديم له في الآية؟ قال الذي له ملك السماوات والأرض، ما قالش الذي يملك السماوات والأرض. فالتقديم ده تفيد الحصر، توحيد لله عز وجل، مفيش غيره يملك في السماوات والأرض، له وحده ملك السماوات والأرض، فيملكها خلقا ويملكها عبيدا ويملكها تصرفا ويملكها نعما للعباد ويملكها تصريفا للحسنات وللسيئات ويملكها حكما سبحانه وتعالى. الله عز وجل له ملك السماوات والأرض، مفيش حاجة في السماوات والأرض تخرج عن ملكه سبحانه وتعالى. وما تشاءون من شيء إلا أن يشاء الله، مفيش شيء في الدنيا ولا في السماء ولا في الأرض إلا من مشيئة الله عز وجل. فده ملك ربنا سبحانه وتعالى، والمالك يتصرف في ملكه كيف ما شاء وقت ما شاء حسب ما شاء سبحانه وتعالى. فليه النصر اتأخر؟ ليه النصر اتقدم؟ ليه على الناس دي؟ ليه مش على الناس دي؟ ليه الابتلاء ينزل هنا وما ينزلش هنا؟ ليه الناس دي آمنة والناس دي لأ؟ ملك الله عز وجل، ولا يسأل في ملكه سبحانه وتعالى، فيفعل بما شاء، احنا عبيده سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، عشان الناس تبدأ ان هي ايه تحاسب ربنا سبحانه وتعالى على افعاله في الدنيا، ويعني وحاشا لله، انت اللي تحاسب في الدنيا مش ربنا سبحانه وتعالى يحاسب على افعاله، انت اللي بتختبر في الدنيا مش ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل له ملك السماوات والارض، والله على كل شيء شهيد، يشهد ربنا سبحانه وتعالى علما وسمعا وبصرا. يعني الناس اللي تتمرد على الله عز وجل ما تخافش بقى ان ربنا عز وجل يبطش بهم، يعني اللي له ملك السماء ده، انت لو لا انت لو داخل في مكان وعارف ان صاحبه راجل جبار تحترم نفسك. ليه؟ عشان خايف، عشان خايف. فاللي يعيش في دنيا تحت سماء يملكها الله عز وجل وفوق أرض يملكها الله عز وجل، ألا يخاف؟ ألا يخاف من رب العالمين؟ لما الواحد نفسه توزه كده على معصية، ولا ما يبقاش حد شايفك إلا الله عز وجل، وتنتهك حرمات الله عز وجل، ألا تخاف إن ربنا سبحانه وتعالى يطلع عليك بذنب من الذنوب دي، من ذنوب الخلوات، ويغضب عليك؟ والله على كل شيء شهيد، يشهد سبحانه وتعالى، لا يغيب سبحانه وتعالى. فالناس اللي تجبرت والناس اللي ظلمت والناس اللي يعني تظن ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يمهلها، فلازم ان هو يرتدع، لازم ان هو يرجع الى الله عز وجل، لازم ان هو يعود الى الله عز وجل عن قريب، ويتوب الى الله عز وجل من قريب، لا يتمادى، لان ربنا سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الارض، ومفيش فعل مش هيحاسب عليه الانسان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ففي ناس لا، في ناس تكفر وفي ناس تغتر وفي ناس تجهل على الله عز وجل. بعدين تبدأ السورة تتكلم على بعد لما خدتنا بقى بشوط من السماء ذات البروج وملك ربنا سبحانه وتعالى، وليه ده بيحصل في المؤمنين، وليه التحريق ده حصل، وفتنة الدين اللي حصلت دي، يبدأ ربنا سبحانه وتعالى يخاطب الظالمين بأرجى آية في القرآن. قال عن بعض العلماء أرجى آية في القرآن لما قال الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. فمع كل البشاعة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في فعل التحريق ده، وكل الأهوال اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها، قال الله عز وجل: ثم لم يتوبوا. فما بالك بأهل الإيمان الموحدين الصادقين؟ يعني ازاي يوصل بقى بشخص مؤمن مسلم موحد ان يقول ده انا ربنا مش هيغفر لي، وان انا ماليش توبه، وان احنا كده كده داخلين النار، والكلام اللي بنسمعه ده، لما الناس اللي فتنوا المؤمنين والمؤمنات عن دينهم وحرقوهم، وربنا سبحانه وتعالى قال عنهم ابشع الصفات، وبعض العلماء قالوا ان دول لن يوفقوا لتوبه، قال الله عز وجل: ثم لم يتوبوا. فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فما بال اهل الايمان. فالواحد يعني يبقى عنده حسن ظن في ربنا سبحانه وتعالى الى ابعد الحدود، الى ابعد الحدود. وقال الله عز وجل: اني عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فالواحد مهما كانت ذنوبه ومهما كان تقصيره ومهما كان بعده عن ربنا سبحانه وتعالى، لا يظن في الله عز وجل الا الرحمه والمغفره، ولا يظن في الله عز وجل الا انه اراد بيه الخير، ولا يظن بالله عز وجل الا ان حتى الذنب اللي انت عملته ده ان ده يبقى باب لدخولك على الله عز وجل، ان انت ضعيف، ان انت لولا فضل ربنا ورحمته عليك بتقع في الذنوب، تقع في المعاصي عشان ترجع لربنا سبحانه وتعالى. فهنا بتقابلنا مشكلة، وهي قصر النظر على الأحداث الدنيوية فقط، ان انت منتظر تدخل إلهي مذهل كده، منتظر معجزة تحصل عشان ربنا ينصر العباد دي. يعني حط نفسك في مشهد كده، واحد شايف الأخاديد بتتحفر وما حصلش حاجة، مفيش مثلا صاعقة نزلت على الناس دي، عادي الأخاديد كلها اتحفرت والدنيا تمام. بعدين ابتدى الحطب يتجمع ويترمي وعادي مفيش حاجة حصلت. يعني هو بالنسبة له يفكر إيه؟ وربنا ليه ما تدخلش؟ والحطب اتولع فيه ومفيش حاجة حصلت، والمؤمنين خلاص واقفين توابير، والناس بتسأل في دينها هتكفر ولا لأ؟ هتترمي ومفيش حاجة حصلت، وأول واحد اترمى واتحرق قصادنا ومفيش حاجة حصلت. فيبدأ في ناس تقعد تسأل هو امتى بقى هيحصل حاجة؟ طب ما هيحصل حاجة ازاي وانت واقف؟ ما هو انت اللي هتعمل، ما هو الاختبار ده ليك، الاختبار ده ليك. طب الناس اترمت، طب النار دي هتبقى بردا وسلاما مثلا ويحصل زي ما حصل مع سيدنا ابراهيم؟ لا ابدا، ماتوا كلهم. طب الظلمة اللي واقفين دول بعد كده مثلا هيحصل لهم فواجع ويموتوا بقى بسرطانات ويحصل لهم؟ لا خالص خالص، ما جالناش اي خبر ان هم ماتوا مثلا بموتة بشعة خالص، لا ده كمان واقفين بيضحكوا ويشهدوا المشهد ده كاملا. فاحنا حالنا بيبقى عامل كده لما نشوف اي فجاعة في الدنيا لاي حد مستضعف، واللي بيحصل في اخواننا دلوقتي احنا واقفين منتظرين معجزة، منتظرين معجزة. والحل عندنا، الحل عندنا ان الواحد يبقى صادق ان هو فعلا ينوي ينصر اخوانه بما يستطيع. فيبقى دعائك عامل ازاي، صلاتك عاملة ازاي، نيتك كده من جواك وتحديثك لنفسك ان لو في باب فعلا للنصرة هتقوم بالباب ده ولا لا. طب انت يعني قادر ان انت مثلا تقوم تصلي بالليل، او يعني قادر ان انت تلجم نفسك عن الشهوات وعن المعاصي وعن الذنوب، لما تقول ان انا لا ده انا هنصر اخواني بما هو اكبر من كده. فعندك اختبارات بسيطة تقدر تبين بيها صدقك من التألي على الله عز وجل، وان انت تتمنى على الله عز وجل. ففي شخص حاليا عامل كده لما يشوف اي فجاعة فيقول هو ربنا فين؟ هو ليه ربنا سايبهم؟ وفي ناس تلحد تقول لك ان الدنيا دي يعني هو ليه، هو ازاي ربنا يقبل او يرضى ان يحصل حاجه زي كده؟ والحقيقه انت ليه ترضى ان يحصل حاجه زي كده؟ انت ليه ما اتحركتش بما تستطيع؟ في ناس ما اتحركتش بما تستطيع، بل بالعكس، ان في ناس مننا وبلاد حوالينا هي بتساعد اصلا على اللي بيحصل ده. فهو ده الاختبار، هو ده الاختبار، ان لما تحصل الفاجعه دي هيبقى في ناس في ايديها ان هي تتصرف، يعني ليها قوه وليها سلطان وليها سلطه ان هي تعمل حاجات تغير بيها الواقع ده، ومش هتعمله فيبقى ده اختبارها. وفي ناس مستضعفه ملهاش حكم ولا ليها سلطان، لكن في ايديها ان هي تجاهد او تدفع عن اخوانها بالمال وبالدعاء وبما تستطيع، كل واحد حسب امكانياته. وفي ناس مش هتعمل ده وفي ناس هتعمل، فيبقى الاختبار حقق المرجو منه، ان ده اختبار في الدنيا للعباد. فالناس تظن ان اختبارات الدنيا وقتية، هيحصل الابتلاء بعدها بساعتين ثلاثة هينزل الصاعقة على الناس الظلمة، والناس المؤمنة هتنجو، والناس اللي وافقت على الظلم هتهلك، والناس اللي وقفت تدفع الظلم ده خلاص هتبقى شأنها هيعلو. لا، سنن ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا مش كده. النبي صلى الله عليه وسلم دعا على كفار قريش لما وضعوا على ظهره سلى الجزور في حديث عبد الله بن مسعود اللي هي امعاء الحيوانات. النبي صلى الله عليه وسلم كان واقف بيصلي في الكعبة، فجاء ابو جهل وحط على ظهره امعاء حيوان ميت صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة في مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فضل ساجد لغاية لما جت السيدة فاطمة وشالت القاذورات دي من على ظهره صلى الله عليه وسلم. فتخيل بقى يعني مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم لما تيجي بنته تشوفه في مشهد زي ده. يعني الواحد بيبقى دايما قصاد اولاده بيبقوا شايفينه بقدوه، وشايفينه ان هو اقوى واحد واجمد واحد واعلى واحد واشرف واحد واكرم واحد ومحدش يدوس له وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مشاعره تبقى عامله ازاي لما ده يحصل قصاد بنته؟ كانت السيده فاطمه يعني حبيبه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحبها حب شديد جدا. ففضل ساجد لغايه لما السيده فاطمه جت وشالت الدم على ظهره، وخلص النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه ورفع راسه وقعد يدعي على كفار قريش، قال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ودعا عليهم واحد واحد بأسمائهم. قال اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط، وعد واحد سابع كمان. عبد الله بن مسعود في الحديث يقول ما حفظتوش يعني. بعدين يكمل سيدنا عبد الله يقول فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب، قليب بدر، في غزوة بدر. طب والحادثة دي حصلت امتى؟ حصلت في المدينة في أول الدعوة. وغزوة بدر دي كانت امتى؟ كانت في سنة 1 أو 2 هجرية. يعني في سنين، سنين ما بين الدعوة اللي دعاها النبي صلى الله عليه وسلم، وده النبي بيدعي، وما بين استجابة الدعوة دي في الدنيا. سنين عدت، مش يوم ولا يومين ولا أسبوع ولا شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين ولا 3 ولا 5، سنين عدت. فالدعوة اللي أنت بتدعيها النهاردة دي لإخوانك، والواحد يعني بيشوف المآسي اللي بتحصل والظلم اللي حاصل، وخلاص الناس ما بقتش مستحملة عشان الواحد تعب. فأنا منتظر إن الدعوة دي تتحقق النهاردة قبل بكرة. وسنن ربنا سبحانه وتعالى في الكون مش كده، وأشرف الخلق حصل معاه أكتر من كده صلى الله عليه وسلم. فأنا ليه يعني أنا ليه بغتر بدعائي كده للدرجة دي؟ وليه أنا شايف إن أنا يعني إيه ليا شرط على ربنا سبحانه وتعالى، إن أنا أشترط على ربنا إن دعائي يستجاب دلوقتي أو يستجاب كمان شوية، يستجاب بسرعة؟ مش بتاعتك دي، أنت عبد، أنت عبد. فلما تيجي تشوف نظرة القرآن ونظرة الوحي للموضوع تلاقي التعامل مختلف. تلاقي القرآن بيقول لك إن الناس اللي أنت بتدعي عليهم دول ده أصلا ربنا بيرغبهم في التوبة عشان يتوب عليهم وعشان يبدل لهم سيئاتهم حسنات. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. والناس اللي النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم، أبو جهل وعتبة وأمية وغيره، كان ليهم فرصة سنين إن هم يتوبوا. لو كان حد منهم تاب كنا هنقول رضي الله عنهم، وكان هيبقى من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، زي أبو سفيان وزي خالد بن الوليد وزي كل الصحابة اللي أسلموا بعد لما قتلوا من المؤمنين في الغزوات. يعني كل الصحابه اللي اسلموا بعد فتح مكه دول انت بتقول عليهم دلوقتي رضي الله عنهم، لكن هم فتره من الفترات قتلوا من المسلمين، وقفوا حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف. يعني كان هدفه ان هو يروح يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وانت دلوقتي بتقول رضي الله عنهم. فاحنا متعبدين ان مشاعرك وافعالك وانفعالاتك تبقى تحت غطاء الوحي، تبقى محكومه بالوحي مش محكومه بهواك. وده جزء من الابتلاء والفتنه والحكمه، ان ليه ربنا سبحانه وتعالى يأخر النصر، ان انت مالكش هوا في الموضوع، انت تحكم في الامر كما يريد الله عز وجل. فالله عز وجل ينزل لك الايه تقول لك ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير. وابتدى بقى الكلام على الاخره، لان الفعل البشع ده ملوش عوض في الدنيا حقيقه. يعني واحده فقدت ابنها، ولا واحد فقد امه، ولا واحد فقد اطرافه، ولا واحد فقد شقه عمره اللي قاعد 10 15 سنه بيبني فيه وبيجمع فيه، في ثانيه راح. ايه اللي ممكن يعوضه يعني؟ يعني ايه اللي ممكن يعوض الابن او الام او الام او الاب او الاخ؟ ايه اللي ممكن يعوض ده في الدنيا؟ مفيش. فالعوض الوحيد انك تبقى مؤمن ان في يوم قيامه. العوض الوحيد انك تبقى عارف ان الله عز وجل يعني لا يغيب سبحانه، والله عز وجل ما عندوش حاجه بتضيع، احصاه الله ونسوه. ممكن تعمل العمل وتنساه وربنا عز وجل يحصيه عليك. ونفس الكلام في الطاعه، انت تعمل الطاعه وتنساها والله عز وجل يحصيها لك ويربيها لك. عشان كده جه الكلام ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار، مش جنه واحده، لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير. فليؤمن وقت الفتن، ودول ناس قليله مش كتيره، زي في قصه طالوت لما كان ماشي بالجيش وقال لهم ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيدي فشربوا منه إلا قليلا. فالأكثر بيقع في وقت الفتن ده، والقليل اللي بيعدي من الفتن، اللي بيبدأ إن هو يتقي الشبهات ويبعد على قد ما يقدر ويترك بعض المباح خشية الوقوع في الحرام. فالقليل اللي بيكمل ده ربنا عز وجل يؤكد إن الناس اللي في زمن الفتنة، الناس المؤمنة واللي بتعمل الصالحات كمان بتشتغل مش ساكتة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الناس اللي بتشتغل دي وعماله تجتهد في وقت الفتن، وعماله تصبر وتربط على نفسها وتراقب ايمانها وتراقب قلبها وتراقب مشاعرها، الناس دي ربنا عز وجل هيجازيهم بالفوز الكبير بجنات تجري من تحتها الانهار. فكان هنا يعني المفارقه، ان زي ما كان الناس اللي فتنت في الدنيا من المؤمنين وثبتوا على ايمانهم وخدت لهم الاخاديد اللي فيها النار، فبقت تحتيهم اخاديد يعني ولعه بالنار مليئه بالنار، فيكون جزاؤهم في الجنه ان هم تجري من تحتهم الانهار. فزي ما كان في الدنيا مات وتجري من تحته النار، لا ده هو في الجنه في الاخره تجري من تحتها، تجري تحتها تحتها الانهار. وقال ذلك الفوز الكبير. فاللي فاز هم اللي صبروا على الدنيا دي وعلى ابتلاءاتها وصبروا على ايمانهم وتحملوا في ذلك. حرام ابن ملحان لما طعن قال فزت ورب الكعبه، فزت ورب الكعبه، فزت ورب الكعبه. فتخيل واحد يطعن ومغدور بيه، واول حاجه يقولها مش ان هو متفاجئ، مش ان هو مصدوم، لا اول حاجه قالها فزت ورب الكعبه. فده واحد عايش منتظر للحظه دي، فلما حصلت اجابته كانت جاهزه. فدايما النظره الشامله كده لحياه الانسان، الدنيا مع الاخره، بتوزن الامور، تخليك تقيس صح، تخليك تشوف الناس اللي اترموا في الاخاديد دول فازوا، تخليك تشوف اللي فقد اهله، واللي فقد ابنه، واللي فقد بنته، واللي فقدت امها، واللي فقد بيته، تخليك شايف الناس دي ما خسرتش على الحقيقه، الناس دي فازت، الناس دي قدمت تضحيه، هم ثبتوا الحمد لله ربنا ثبتهم، فلهم جزاء عند ربنا. تبقى شايف ان الدنيا كلها لا تساوي عند الله عز وجل، فلما تخرج منها كسبان، تخرج منها ناجح في الامتحان اللي انت امتحنت فيه، فانت كده كسبان. طيب والناس بقى اللي ظلمت دي، يعني خلاص كده عدوا من الموضوع، طب يعني الناس المؤمنه خلاص عرفنا جزائهم، طب الناس الظالمه بعد ما ربنا طمعهم في التوبه وما تابوش، الله عز وجل يقول ان بطش ربك لشديد، فلا تساوي ابدا بين بطش الله عز وجل وبطش العباد. فمهما كان العبد ده متجبر وظالم ويعني وجبار في الارض فرعون يعني، فاصبر اصبر وشوف بطش ربنا سبحانه وتعالى، اصبر وشوف بطش ربنا سبحانه وتعالى بيعمل بيه ازاي. ان الله يملي الى الكافر حتى اذا اخذه لا يفلته. فالواحد يبقى على يقين تام ان اللي بيمهل في الدنيا ده وهو يزداد طغيا وكفرانا، ده جزاؤه عند ربنا عز وجل يعني بشع. فالواحد يستبشر، يستبشر بان ربنا سبحانه وتعالى هو الملك سبحانه وتعالى، ان هو اللي هيحاكم يوم القيامه. ان بطش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد، يبدئ ويعيد يعني يبعثهم ويعذبهم. فالكافر لما يعذب المؤمن يعذبه على قدر الدنيا، اما في الاخره العذاب يفضل يتعاد اشكال بقى متنوعه ومتنوعه في النوع نفسه، نوع العذاب نفسه، ومتنوعه في قدر العذاب، وهم خالدين. الله عز وجل قال لابثين فيها احقابا. طب احقابا، احقابا دي يعني حقبه من الزمن، الله عز وجل قال لابثين فيها احقابا. فالعلماء استشكلت قالوا ازاي ربنا عز وجل يقول لابثين فيها احقابا وهم اصلا خالدين؟ فقالوا احقابا دي ده جزء من العذاب النفسي اللي بيتعذبه اهل الكفر في النار، ان هو كل لما تخلص حقبه او توشك ان هي تنتهي وهو يظن ان بعد الحقبه دي ربنا عز وجل هيرحمه، فيتجدد عليه العذاب تاني وتتجدد له حقبه اخرى، فيبقى عنده عذاب نفسي فوق العذاب الجسدي اللي بيتعذبه. انه هو يبدئ ويعيد، يعني يبدئ لهم انواع العذاب ويعيد هذه الانواع، وهو الغفور الودود. مع أنه سبحانه وتعالى يبدئ لهم العذاب وأن له بطش شديد، هو الغفور الودود. فباب التوبة يزال مفتوح للجميع في الدنيا حتى أشد وأعتى المجرمين. يعني قصة فرعون مع سيدنا جبريل وهو بيموت، لما سيدنا جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو رأيتني يا محمد وأنا أضع في فم فرعون التراب خشية أن يقول كلمة يرحمه الله عز وجل بها. الله عز وجل هو الغفور الودود، هيبدأ بقى يكلمك على مين هو ربنا سبحانه وتعالى. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. فمهما صعبت الأحداث تعلم أن لا يحدث شيء في ملك الله إلا بإرادة الله عز وجل، وإن ما يحصل لإخواننا في كل البلاد فده بقدر الله عز وجل ولا شيء رغما عنه سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، فكل ما يحدث ده تحت نظر الله عز وجل وتحت قدرة الله عز وجل وتحت قدر الله عز وجل. فكل ما نرى هو من أقدار الله ومن ابتلاء الله لبني آدم، والدنيا دار اختبار. فعدم الإيمان بالقدر مشكلة، مشكلة تخلي إيمانك نفسه مهزوز. فلازم الواحد يبقى عارف إن في أقدار صعبة هتحصل وهتمر بيها عشان تراجع إيمانك، عشان تختبر إيمانك. تختبر إيمانك بإن ربنا سبحانه وتعالى فعال لما يريد، يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. الله قال ذو العرش المجيد فعال لما يريد، فما أراده الله عز وجل نافذ لا محالة. طيب هل ده يؤدي بقى ان انا يعني خلاص اشيل ايدي من الموضوع؟ ما ربنا لو اراد ان هو ينصرهم هينصرهم. لا، هو اصلا الابتلاء ده بيحصل عشان الله عز وجل يختبر فيك انت فعاليتك، انت هتعمل ايه؟ ما هو انت اللي مختبر. انا يعني انا اللي مختبر، مش ربنا عز وجل هو اللي هيختبر. الله عز وجل قادر سبحانه وتعالى، لكن الظروف اللي بتحصل دي والابتلاءات دي عشان الانسان يختبر في ايمانه وفي بذله وفي تضحيته وفي يقينه وهكذا. فده لا يؤدي ان انا اشيل ايدي او اقول خلاص بقى لو ربنا اراد، لا، لكن عشان الواحد يبذل. الله عز وجل قال انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا. وقال الله عز وجل عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. يعني حتى لو العدوان ده انتهى والعدو ده اهلك وبقت الغلبة لأهل الإيمان ورحنا صلينا في القدس، فده اختبار برضه وده ابتلاء برضه عشان ربنا سبحانه وتعالى ينظر كيف نعمل سبحانه وتعالى. فزي ما الإنسان مختبر في فترات الاستضعاف، الإنسان كمان مختبر في فترات التمكين. ولو كنا احنا يعني عايشين في الدنيا قبل 100 ولا 200 سنة كنا هنعيش في فترة خلافة إسلامية تحكم يعني نص الكرة الأرضية تقريبا، ولكن تلك الأيام نداولها بين الناس. فاحنا قدرنا ان احنا عايشين في الفترة دي، فانت مختبر في الفترة دي. بعدين يعني نختم بقى سريعا عشان ما نطولش. بعد الشوط اللي ربنا سبحانه وتعالى اتكلم فيه عن نفسه واتكلم فيه عن قصة اصحاب الاخدود واتكلم فيه عن ازاي الانسان يتعامل وازاي ان هو رغب اهل الكفر والفجر في التوبة، قال الله عز وجل هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. ليه الكلام على فرعون وثمود تحديدا بعد قصة أصحاب الأخدود؟ فكأن ربنا سبحانه وتعالى يقول لك شفت بقى اللي حصل في أصحاب الأخدود دول، تعال بقى أقول لك على كان بيحصل زمان. فهل أتاك حديث الجنود؟ طب أنت سمعت عن الجنود بقى بتوع فرعون وثمود عملوا إيه في أهل الإيمان؟ إن اللي أنت شفته ده واللي أنت سمعته ده واللي أنت قرأته ده مش أول مرة يحصل ولا هتبقى آخر مرة يحصل، إن دي سنة من سنن ربنا سبحانه وتعالى في الكون، إن يتسلط أهل الكفر على أهل الإيمان، ولكن الغلبة في الآخر لأهل الإيمان. فكان قبلهم ناس عملوا نفس الأفعال وفعلوا نفس الويلات دي، وأصبحوا الآن أحاديث. هل أتاك حديث الجنود؟ بقوا قصص دلوقتي بتتقال. فرعون بقى وثمود والتتار والأندلس وغيرهم. طيب ليه بقى فرعون وثمود تحديدًا؟ الرابط ما بين الاتنين، فرعون عمل إيه؟ فرعون كان جات له كده زي رؤية إن في طفل هيتولد في بني إسرائيل هياخد ملكه، فكان بيعمل إيه؟ فكان بيقتل أبناء بني إسرائيل لغاية لما بني إسرائيل دي كانت الطبقة الخدم بتوع قوم فرعون. فلما ابتدى يقتل الأطفال الطبقة بتاعت الخدم دي قلت، فمبقاش في حد يخدمهم، فأشاروا عليه إن هو يقتل عام ويترك عام. ففرعون باللي هو بيعمله ده كان يرغب في إيه؟ كان يحاول منع ظهور الشخص اللي هياخد ملكه ده، فكان يحاول ان هو يقتل اهل الايمان اللي هيجي ياخد ملكه ده. وثمود قتلوا الايه نفسها اللي ربنا ارسلها، ففرعون كان بيقتل الناس المؤمنين نفسهم بني اسرائيل اهل الايمان نفسهم الاشخاص، وثمود قتلوا الناقه اللي هي العلامه اللي ربنا سبحانه وتعالى ارسلها او الايه اللي ربنا سبحانه وتعالى ارسلها. فكأن الايه بتقول لك ان سواء اهل الايمان اهل الكفر دول واهل الفجر دول حاولوا ان هم يطمسوا ايات الله عز وجل او معجزات الله عز وجل، اللي ربنا عز وجل ارسلها، او سواء ان هم حاربوا اهل الايمان نفسهم، ففي الحالتين لن يمنعوا دين الله عز وجل من الانتشار، ولن يستأصلوا دين الله عز وجل، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط. بل الذين كفروا يكذبون بكلام الله عز وجل، والله من ورائهم محيط. محيط تيجي فيها معنى ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى مش بس مطلع عليهم، لا، ده محيط بيهم، يعني يسمع ويرى ويعلم ما يخططون اليه، ويعلم المكائد، وكل شيء محيط بهم سبحانه وتعالى. فاسم الله المحيط يدل على مش بس انه مطلع، لا، ده سعه الاطلاع، ومش بس عليم، لا، سعه العلم، ومش بس ان هو يراهم ويسمعهم، لا، ده قريب منهم، محيط بهم من كل مكان، ما فيش مكان هيعرفوا يهربوا منه. فتخليك مطمن ان مهما هم كادوا، الله عز وجل من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ودي آية برضو خلي الواحد يعني إيه يتواضع لله عز وجل في الابتلاءات، إن ربنا سبحانه وتعالى في النهاية في ختام السورة ما طمناش على أهل الإيمان، ولا طمننا على إن الناس دي في حد منهم عاش مثلا عشان يكمل رسالته، لا، ربنا سبحانه وتعالى طمنك على القرآن، على الدين نفسه. فقال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالناس مش محفوظة لكن القرآن محفوظ، الأجساد مش محفوظة لكن القرآن محفوظ. أنت ممكن تروح تجاهد بنفسك في سبيل الله عز وجل فتفني نفسك وتفني مالك في سبيل إقامة هذا الدين، وده هدف من الأهداف، دي ذروة سنام الإسلام، جاهد في سبيل الله. فطالما القرآن موجود ومحفوظ فلن يضر الإيمان ولا الدين قتل المؤمنين عن بكرة أبيهم أصلا، إن الله عز وجل يحفظ هذا الدين، المنهج موجود. لو الناس دي قتلت، لو الناس دي أبيدت، هيجي ناس تانية بنفس المنهج تقيم هذا الدين وينصرهم الله عز وجل. فالطريقة الوحيدة لهدم الدين ده هو تضييع القرآن. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يقول وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فأنت هتنتصر إزاي لما ما تسمعش لهذا القرآن؟ يعني وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. دي الطريقة الوحيدة انك ما تسمعش القرآن ده، الغي في القرآن ده، حاول يعني ابعد الناس عن المنهج ده، عن الوحي ده. عشان كده جه في آخر سورة الله عز وجل يطمن أهل الإيمان إن القرآن المجيد محفوظ. التطمين هنا جه على الدين مش على الأبدان. الأبدان تفنى والدين يحفظ. سيدنا عمر لما طلب من أبي بكر كتابة الوحي بعد مقتل القراء يدلك على إن الصحابة كانوا فاهمين ده، فاهمين إن هو لازم الدين ده يحفظ، لازم الدين ده يحفظ، والدين يحفظ بوعد الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى وعد بحفظ هذا الدين، ومن حفظ الكتاب إنه لا يبدل ولا يحرف سواء في كلامه ولا في تفسيراته. فالواحد كل لما يعني يقرب من كلام ربنا سبحانه وتعالى، كل لما يستشعر، وكل لما يقرب من الله عز وجل، كل لما الواحد بيقرأ ازاي قصة بقى جمع القرآن في الجامع البكري والجامع بتاع سيدنا عثمان وكتابة المصحف على حرف قريش وهكذا، الواحد يعني تعرف فعلا ازاي ربنا سبحانه وتعالى يعني سهل هذا الدين، او يعني جعل في ناس تحفظ هذا الدين. يعني ان ازاي حصل جمع القرآن، وازاي القرآن لم يبدل في حرف، وتبقى عارف ان انت دلوقتي كل الناس الحافظة للقرآن النهاردة عندهم سلسلة سند متصل الى النبي صلى الله عليه وسلم، الى جبريل، الى الله عز وجل، ان انت متأكد ان الحرف اللي اتقال ده هو الحرف اللي تكلم به الله عز وجل لسيدنا جبريل ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل في نهاية السورة طمن اهل الايمان ان القرآن ده محفوظ، ان الدين ده محفوظ بحفظ الله عز وجل. سورة البروج سورة يعني دسمة جدا في الأحداث وفي الواقع الاستضعاف اللي احنا عايشين فيه، والواحد لا يستغني عنها بصراحة. إن إزاي ربنا عز وجل يطمن أهل الإيمان، إزاي ربنا سبحانه وتعالى يخليك متوازن في رؤيتك للأمور، إزاي إن أنت تخرج بره حتة إنك تتألى على الله، أو إنك تشترط على الله عز وجل، إلى إنك عبد. إلا إنك عبد يختبرك الله عز وجل بما شاء كيف ما شاء وقت ما شاء، وأنت تقول سمعنا وأطعنا وليس لك من الأمر شيء. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا، ونسأل الله عز وجل أن يعني يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، ونسأل الله عز وجل أن يرحم إخواننا المستضعفين في كل مكان، وأن يعني يطعم جائعهم، وأن يسقي عطشهم، وأن يمكنهم في أوطانهم، وأن يهلك عدوهم، أن يستخدمنا ولا يستبدلنا اللهم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.